هالدنيا عندي من دونك ما تساويش، ما عندي شغلة من عيونك ما عنديش. والدنيا عندي من دونك ما تساويش، انت اللي ديما في بالي مرسومة في قلبي وخيالي. انت اللي ديما في بالي مرسومة في قلبي وخيالي. ما تغيبيش انحمل لحظة من غيرك ما انحمل، فرحة هالدنيا من غيرك ما تكمل. ما انحمل لحظة من غيرك ما انحمل، وفرحة هالدنيا من غيرك ما تكمل. انتي طيري وانا طيرك ما تسوى الدنيا من غيرك. انتي طيري وانا طيرك وانا في الدنيا من غيرك. صعب نعيش بس وما في بالي.